قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وآله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الذي سماه كتاب التوحيد الذي هو حب الله على العبيد، في هذا الكتاب يقول الإمام: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. درج الإمام في هذا الكتاب ليستنبط الأحكام من الآيات ومن الأحاديث، ويجعل ما يدل عليه الحديث أو الآية ترجمة، ثم يسوق إما آية أو حديثا أو آيات وأحاديث. هذا هو كتاب التوحيد، معناه آيات مختارة وأحاديث مختارة، ليس هناك قول زيد أو قول عمرو. يقول الإمام في هذا الباب: من الشرك بالله تعالى الاستعاذة بغير الله. غير الله يشمل الصالحين والطالحين، كل من استعاذ ولجأ إلى غير الله تعالى كائنا من كان، وطلب منه النفع أو دفع الضر، فقد اتخذ ذلك شريكا بالله، شريكا لله تعالى، وشبهه بالله. هذا من باب تشبيه المخلوق بالخالق، والتشبيه الذي كنتم تدرسون في باب توحيد الأسماء والصفات، ذلك من باب تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، ومن باب تشبيه الله تعالى بخلقه، وهذا بالعكس، تشبيه المخلوق بالخالق. المخلوق الذي تعتقد فيه أنه ينفع فيضر، ويعطي ويمنع، وتستعيذ به وتلتجئ إليه عند الشدة، شبهته برب العالمين، منحته سمعا كسمع الله، وقدرة كقدرة الله، وعلما كعلم الله. وهذا التشبيه هو الشائع، كما يقول العلامة ابن القيم، هو الشائع بين عامة الناس قديما وحديثا. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الخوف من طبيعة الإنسان، خوفك عمن يضرك إنسيا كان أو جنيا، وخوفك من الأسد، خوفك من العدو الذي هو أقوى منك، هذا الخوف يسمى الخوف الطبيعي، ليس من الشرك. ولكن الشرك يأتي عند التجائك إلى من تلتجي، إذا خفت من عدو أقوى منك، إذا خفت من جني في مكان موحش، إلى من تلتجي، هنا يأتي الشرك. إن التجأت إلى مخلوق ما كما يفعلون في الجاهلية، يستعيذون بسيد ذلك الوادي من سفهاء الجن، يلجؤون إلى رؤساء الجن، إلى سادة الجن، وإلى عظيم الجن ليعيذهم من سفهاء الجن، من هنا يأتي الشرك. لو أنك عندما خفت هذا الخوف لجأت إلى الله واستعذت بالله من شر الجن ومن شر الإنس، هنا يأتي التوحيد والإخلاص. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زاد الإنس الجن طغيانا وتكبروا. قالوا سدنا الجن والإنس معا، لأن الإنس يخافون منا ويستعيذون بنا. هذا معنى من معاني الآية. فزادوهم أي زادوا الجن الإنس رهقا خوفا، ولما استعاذوا بهم ازدادوا خوفا منه وتذللوا أمامه، فحصل إما الرهق إما يفسر بزيادة الخوف من الإنس. الإنسي عندما استعاذ لما استعاذ بالجن ضعفت علاقته برب العالمين، فأصبح قلقا خائفا مضطربا من الجن ومن كل مخلوق أقوى منه. أو زاد الإنس باستعاذتهم ولجوئهم إلى الجن زادوهم طغيانا وتكبرا. فازداد الجن طغيانا وتكبرا وإيذاء بالإنس، فهو يؤذي كما يؤذي الإنسي الإنسية، كذلك الجن يؤذي الإنس كما يؤذي بعضهم بعضا. الجن فيهم المسلمون المؤمنون كالإنس، وفيهم المرضة والشياطين، هؤلاء في الغالب هم الذين يؤذون. والمشروع في مثل هذه الحالة أي من التوحيد، إذا نزلت مكانا موحشا وخفت وجاءتك الوساوس من هنا وهناك، التجئ إلى الله، تذكر بأن النافع الضار هو الله، وبأن المعطي المانع هو الله، واستعذ بالله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قولة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ما أحسن هذا التصرف من الشيخ المؤلف، كأنه يعطيك البديل. إذا خفت من الجن، وقلنا الاستعادة بالجن من الشرك، ما الذي تعمل؟ أن سائلا يقول: ما الذي أعمل؟ إذن اعمل بهذا. وما هو؟ من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نزلت منزلا ما وأنت مسافر بالبادية، في البراري، جبال، في الغابات، في الوديان، في مكان موحش، في منزل، في أي مكان، بل حتى في سيارتك، كل هذا يسمى منزل. أيما مكان نزلت فيه، سواء كانت من الأماكن الموحشة أو غيرها، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، حديث صحيح رواه مسلم، ليس من أحاديث دقائق الأخبار، ولكنه حديث صحيح مسلم، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. طالما أنت في ذلك المنزل، في سيارتك، في بيتك، في منزلك الذي نزلت فيه، في خيمتك، لم يضرك شيء، لا الإنس ولا الجن، تكون في حفظ الله وأمان الله. إذن هذا هو البديل من الأول. قلت لما تقدم: الخوف طبيعة من طبائع البشر، الخوف عما يضرك وعمن هو أكبر منك أو أقدر عليك. لكن الالتجاء، إذا حصل الالتجاء إلى الله في هذا الوقت، حصل التوحيد والإخلاص، وتقربت من الله في هذه الاستعادة، وإن عكست ابتعدت عن الله وهلكت. وبالله التوفيق، نكتفي بهذا المقدار لنواصل الإجابة على الأسئلة الواردة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أسئلة حول الصلاة.